قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أخرجه الإمام أحمد، وصححه ابن حبان والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشتمل هذا الحديث على تفسيرات بليغة لمسميات كبيرة في الإسلام. هذه المسميات تحمل مقاصد كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالذكر بعض هذه المقاصد لغرض دعوي، وهو دفع أفراد المجتمع إلى الاستقامة في الأخلاق والسلوك، لاحتياج المسلمين إلى التذكير بهذه المقاصد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم تعرفون من مقاصد الإيمان الكثيرة مما ذكر في القرآن والسنة، فإن من أهم المقاصد أن يكف المسلم أذاه عن الناس، فيكونوا في أمان منه على أموالهم وأنفسهم. وكم يزعج المعتدون على الأنفس والأموال عموم المسلمين، ويحيلون حياتهم إلى خوف ورعب. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم تعرفون من مقاصد الإسلام الكثير، فإن من أهم هذه المقاصد أن يكف المسلم لسانه ويده عن الناس، حتى يعيشوا بأمان على أعراضهم وأنفسهم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم تعرفون من مقاصد الجهاد الكثير، فإن من أهم هذه المقاصد أن يجاهد المسلم نفسه، فيحملها على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم تعرفون من مقاصد الهجرة الكثير، فإن من أهم هذه المقاصد أن يهجر المسلم الخطايا والذنوب. وبهذا أبرز النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقاصد الخفية لهذه المسميات، مما قد لا يخطر على بال المسلم الاهتمام به. والخطايا والذنوب إذا ذكرتا معا، فإن أقرب ما قيل في تفسير ذلك أن الخطايا هي الذنوب التي ليس فيها تعمد، وأن الذنوب هي التي تصدر عن عمد. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.